وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو فهما آتاه الله رجلا. ومما تستجدي به مدد الله عز وجل في الإفهام والتفهيم دوام سؤال الله عز وجل والإلهام عليه: يا معلم آدم علمني، ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمني. وكان أبو العباس بن تيمية يكثر من هذا الدعاء، وكان ربما سئل المسألة أو استغلقت عليه فيستغفر الله ألف استغفار فيجد الفتح. وهذا مأخذ للعلم ومورد يغيب عن كثير من طلاب العلم، فيجد أن طلاب العلم إذا عددوا في نفوسهم أو في كلامهم ما ينال به العلم كثروا الحفظ والفهم والبحث والقراءة الواسعة وتعدد المشايخ إلى آخر ما يذكرون، ويغفل أكثرنا عن دوام دعاء الله سبحانه وتعالى. فإذا ألظ العبد دعاء الله عز وجل ولح عليه واستضعف له وأظهر فقره وحاجته إليه فتح الله عز وجل عليه فتوح العارفين. وربما تمر بأحدنا الملمة من أمر الدنيا فيفتقر فيها لله عز وجل، وربما تمر به المعضلة من أمر الدين فلا يسأل الله سبحانه وتعالى فيها شيئا. انظر إلى حالنا، تموج بنا الفتن يمنة ويسرا، ويتغير الناس ويتحيرون ويختلفون. فانظر حظك من الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى واستكانتك له، وإظهارك الضعف والعوز والحاجة، وأنه إن لم يهدك الله فلا هادي لك، وإن أضلك الله فإنه لا هادي لك. فليس لك مخرج من هذه الظلمة ونور إلا بنور الله الذي يجعله لك. فألح السؤال على الله سبحانه وتعالى بالإفهام والتفهيم والعلم والتعليم، وأظهر فقرك له سبحانه وتعالى، تجد طمأنينة في قلبك. وهب أن الناس كلهم لم يوافقوك على قولك، فيكفيك أنك وجدت طمأنينة وسكينة في قلبك من الله سبحانه وتعالى. فإن شعة القلب وتفرقه واضطراب النفس وقلقها أعظم العذاب، فإن عذاب القلب أعظم العذاب، وأعظم السجن سجن القلب. فالمأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس عن الله، كما قال أبو العباس بن تيمية ما نقله عنه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الحبس وإن لم ندخله في الدنيا بين الجدران، فإن أكثر المنتسبين إلى الشريعة محبوسون اليوم في قلوبهم. وإذا أردت أن تعرف حقيقة ذلك فانظر إلى الأهواء والآراء التي يتقلبون فيها، وما يموج بهم من الضرب يمنة ويسرة في دين الله عز وجل، حتى يقال أحدهم أنه القائم على دين الله عز وجل فله أن يتخير فيه، فهو بالأمس يلعن اليهود والنصارى، واليوم يمد إليهم الأيدي تحت عنوان الثقافة والتعايش الحضاري. فهل دين الله الذي كان بالأمس هو الدين الذي صاروا عليه اليوم؟ كلا. وما أحسن ما ذكره شيخ حماه الحامد رحمه الله تعالى إذ قال: إن الإسلام لا يحتاج إلى وصف، فلا يحتاج إلى وصف الإسلام العتيد، ولا يحتاج وصف الإسلام اليوم، فإن الإسلام هو الإسلام الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جعل له لقب مضاف فإنه ربما غيره عن حقيقته التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وإن الناس في هذه الدنيا يتشهون من الإسلام ما يوافق أهواءهم، وأما الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي يخرج الخلق من شهوات نفوسهم إلى عبودية الله سبحانه وتعالى. ومن يصيب هذا الإسلام قليل في الناس، ومن الناس من يتلون بأنواع من الإسلام بحسب الداعي الذي يدعو إليه. وأما الإسلام الحق هو إسلام واحد، وهو الإسلام الذي في القرآن والسنة، وهو الإسلام الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفته كفاك فخرا، وإذا لزمته كفاك شرفا. فإذا تحير الناس وتغيروا وتلونوا وتحزبوا وتجمعوا على أنواع من الإسلام المدعى فلتبقى أنت مع الله سبحانه وتعالى، فإن من بقي مع الله كان الله معه، ومن فقد الله فإنه لا أحد معه. الجموع والدموع والشموع لا تغني عنك من الله شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنت الجماعة إذا كنت على الحق ولو كنت وحده. وقال أبو سليمان الداراني: لو شك الناس كلهم في الطريق ما شككت فيه وحدي، فإن من امتلأ قلبه بثلج اليقين بالله عز وجل واستحكم في قلبه معرفة الكتاب والسنة لم يلتفت إلى الناس أبدا. قال سفيان بن الثوري رحمه الله تعالى: العالم مستغن عن الناس والناس محتاجون إليه. لأن العالم مع الله عز وجل فهو مستغن عن الناس، لا يريد من الناس مدحا ولا ثناء ولا شكرا ولا مالا ولا منصبا ولا جاها، لأن أعظم مراتبه أن يكون عبدا لله، وأعظم مقاماته ومناصبه أن يكون دائرا مع أمر الله سبحانه وتعالى. فمن صار مع الله ماذا يريد من الخلق؟ ومن كان لله ماذا يرجو من الخلق؟ ومن كان مؤمله ما عند الله ماذا يفتقر إلى الخلق؟ فلا يريد من الخلق شيئا، فهو لله سبحانه وتعالى قلبه معلق بالله عز وجل، لا يرجو من الخلق شيئا ولا يأمل منهم شيئا ولا يريد منهم شيئا. فالواحد أمامه كالألف، والألف كالواحد، والريال كالمليون، والمليون كالريال، والملك كالمواطن، والمواطن كالملك، لأنه مع الله عز وجل فهو مغنيه عن هؤلاء. فإن كل ما على التراب تراب، ويبقى رب الأرباب سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بثلج اليقين بدينه، ويحيينا على الإسلام والسنة. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.